بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كنا في سورة ياسين، وصلنا إلى قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. يقول المفسر رحمه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم قال من الوقائع التي مضت وما خلفكم من أمر الساعة، أو المراد ما تقدم من الذنوب وما تأخر أي من مثلها. هنا ذكر قولين في المراد بما بين أيديكم وما خلفكم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، القول الأول قال من الوقائع التي مضت، فهذه سبقت، ما بين أيديكم وما خلفكم قال من أمر الساعة باعتبار أنه أمر مستقبل، فالكلام هنا على الزمان ما سبق وما يأتي. من الممكن أن يقال في ذلك بالعكس، وقيل فعلا بالعكس، يعني اتقوا ما بين أيديكم فيجعل ما بين أيديكم هو المستقبل من أمر الساعة وما خلفكم من الوقائع التي مضت، بحسب الاعتبار، يعني بحسب الاعتبار أن هو الكلام في ما بين اليدين ممكن يكون الشيء المستقبل الذي سيأتي أو الشيء الذي وقع، وضده يكون فيما خلفكم. والقول الثاني الذي ذكره قال أو المراد ما تقدم من الذنوب وما تأخر. اتقوا ما بين أيديكم يكون هذا وصفا للذنوب، وصفا للذنوب، ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم وما تأخر، يقول أي من مثلها، أي من مثل هذه الذنوب. تقدم من الذنوب مثلا كيف سيتقيه، كيف سيتقي ما تقدم من الذنوب من هذه التقوى، أن يتقي الوقوع في أمثالها من الذنوب. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، محل النزاع هنا فين؟ وإلى أن تجيبوا نفس الكلام على فكرة في العكس في ما تقدم من الذنوب وما تأخر، هذا باعتباره من الممكن أن يقال ما تقدم وما خلفكم وما تأخر وما بين أيديكم. محل النزاع فيما؟ محل النزاع فيما؟ نعم، هو الاسم الموصول. لكم ترحمون قال لتكونوا على رجاء رحمة. وهنا نلاحظ في عبارة المفسر في قوله لتكونوا على رجاء رحمة أن الرجاء الترجي الذي في لعل هذا باعتبار المخاطب، لعلكم ترحم، قال لتكونوا أنتم على رجاء الرحمة، يعني ترجون بذلك أن ترحموا، وهذا يقال في لعلكم في القرآن إذا كانت في كلام الله سبحانه وتعالى لا حكاية عن أحد، لعلكم تتقون ونحو ذلك، يعني لتكونوا على رجاء التقوى أو ترجون بذلك أن تتقوا، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وهذه المسألة يعني تكررت معنا كثيرا وهي متكررة كما هو معلوم في القرآن. من باب المراجعة السريعة، إن لعلكم فيها ترجي، فلعلكم في القرآن إما بتفسر على أنها على الترجي، ولكن حينها يقال أنه الرجاء باعتبار المخاطب، لعلكم تتقون ترجون الرجاء منكم أنتم، ترجون بذلك أن تتقوا، أو تفسر بالتعليل قال لعلكم ترحمون يعني لترحموا. وإذا فسرت بالتعليل ففي موطن يكون يعني لا يستقيم في هذا الأمر، يعني في ظاهره اللي هو وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يقول فاللي بيقول هنا لعلكم، إن لعل بمعنى التعليل، فيبقى لعلكم تخلدون كأنكم تخلدون، ما يقولش فيها لتخلدوا، لأن اتخاذ المصانع ليس سببا في الخلود. طيب يقول وجوابه إذا، هذه مسألة أخرى، قال وجوابه إذا مقدر، وهو مثل أعرضوا عنه، يعني أعرضوا عنه هو ده، كأن هو ده المقدر أو مثله، ما يكون في هذا المعنى، هو مثل أعرضوا عنه، ويدل عليه ما بعده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا نظرنا هنا في الآية وإذا قيل لهم، هذا شرط، أين جوابه؟ قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أين الجواب؟ فيقول الجواب مقدر، دل عليه ما بعده ومثل أعرضوا عنه. من أين أتى بأعرضوا عنه؟ لأن الآية التالية وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقدر الجواب في معنى إلا كانوا عنها معرضين، فكأن المعنى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا عنه. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي أمروا بالإنفاق على فقراء الصحابة، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يقول فمن لم يرزق الله مع قدرته لا نعطيه لنوافق مشيئة الله. طيب هو من أين أتى في التفسير بقوله الإنفاق على فقراء الصحابة؟ أتى به من الآية نفسها، من سياق الآية، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، على أن قال الذين كفروا الذين آمنوا، يعني قالوا في شأنهم، يعني قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قالوا في شأن الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وبعد كده هو بيوضح مدلول قولهم، فيقول فمن لم يرزق الله، يعني كأنه يحكي قولهم يفسره من كلامهم، فمن لم يرزق الله مع قدرته لا نعطيه لنوافق مشيئة الله. لنوافق هذا يتعلق بلا نعطيه، يعني لا نعطيه لنوافق مشيئة الله. إن أنتم إلا، طبعا هذا الكلام قالوه، وهذه حجة فاسدة، يعني هذه حجة فاسدة، قالوا تبريرا لبخلهم، يعني هو يبخل بهذا المال ولا يريد أن ينفقه، فيبرر ذلك، يبرر ذلك بهذه الحجة الفاسدة. إن أنتم إلا في ضلال مبين، حيث اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرتمونا بالإنفاق على من أراد الله فقره، قيل هذا قول الله للكفار. هنا ذكر قولين في قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين، من القائل؟ القول الأول هذا من تتمة كلام الكفار المحكي عنهم، إن أنتم إلا في ضلال مبين، يقول حيث اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرتمونا بالإنفاق على من أراد الله فقره. طيب أنتم هنا تبقى عائدة على من؟ على المؤمنين، نعم عائدة على المؤمنين، وهذا من كلام الكفار المحكي عنهم. القول الآخر أنه من قول الله للكفار، فهذا يكون من الموصول لفظا المقطوع معنى، قال الله إن أنتم إلا في ضلال مبين، وهذا له اتصال يعني له علاقة بالوقف والابتداء، أو يعني له أثر في الوقف والابتداء. ويقولون متى هذا الوعد؟ مثله في الملك، أنا مش عارف العبارة دي في إيه بالضبط. يقول ويقولون متى هذا الوعد، يقول يعنون البعث، إن كنتم صادقين. ما ينظرون؟ قال ما ينتظرون إلا صيحة واحدة هي النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون. ينظرون ينتظرون، هذا واضح. بعد كده النفخة الأولى سنرجع لها بعد قليل، يقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ وهم يخصمون، قال مشتغلون في متاجرهم بخصوماتهم لا يخطر ببالهم القيامة. يخصمون أصلها يختصمون، وبعد كده في إدغام هنا التاء ادغمت في الصاد، وهم يخصمون اصلها يختصمون وفي ادغام. فالصيحة تأتيهم تأخذهم أثناء اختصامهم، هذا اختصامهم في أمور الدنيا، اختصامهم في التجارات ونحو ذلك. فعندما يقال هنا أن الصيحة تأخذهم وهم في هذا الحال، فهذه الصيحة تكون أي النفختين؟ تكون النفخة الأولى، تكون النفخة الأولى نفخة الصعق، فلذلك فسر هنا بالنفخة الأولى، قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، فسر بالنفخة الأولى لأن السياق في ذلك، السياق في هذا المعنى. وكلمة يخصمون لها عدة وجوه في القراءات، في قراءة بالتخفيف يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد، ويخصمون بقى بالتجديد تجديد الصاد وحال الخاء في عدة قراءات كلها، يعني كلها في لغات، يعني كلها بمعنى واحد، فتح الخاء كسر الخاء، أنا بتكلم على التجديد، على تجديد الصاد بقى يكون مع فتح الخاء وكسر الخاء وسكون الخاء أو اختلاس الحركة، يعني كل هذا يعني في معنى واحد، هو في معنى الذي ذكرناه. ونفس أيضا نفس الكلام في أصل الكلمة أنها يختصمون ووقوع الإضغام فيها. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، قال لمفاجأة القيامة، فيموتون في مكان يكونون فيه ولا يتمكنون من الرجوع إلى بيوتهم. فلا يستطيعون توصية، المراد هنا بالتوصية أن يوصي بماله مثلا، أو يوصي بشيء في تجارته، يوصي بشيء عليه، فلا يستطيعون توصية لأن الأمر جاء عاجلا، الأمر جاء عاجل، لم يترك لهم فرصة لذلك. يقول لمفاجأة القيامة، فيموتون في مكان يكونون فيه ولا يتمكنون من الرجوع إلى بيوتهم، هذا من قوله ولا إلى أهلهم يرجعون، هو يموت في مكانه. ثم يقول تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يقول مفسر ونفخ في الصور، قال نفخة البعث، من أين أتى بأنها نفخة البعث؟ ما هي ممكن تكون لو نفخة الصور ممكن يبقى نفخة الصعق، من أين أتى بها؟ مما بعدها، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فعرفنا أن النفخ هنا نفخة البعث. قال فإذا هم من الأجداث القبور، الأجداث أي القبور، إلى ربهم ينسلون، قال يسرعون، قالوا يا ويلنا تعالى فهذا أوانك. هنا يفسر معنى النداء على الويل، وسبق معنى في عدة مرات قبل ذلك يا ويلنا أو يا ويلتنا، كأنه ينادي الويلة أن هذا أوانه، يا ويلنا تعالى فهذا أوانه، تعالى هذا من معنى النداء. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال يرفع الله عنهم العذاب بين النفختين فيحسبون أنهم كانوا نياما. طيب هما الآن لما بعثوا من القبور، لما بعثوا من القبور، القبور فيها حياة، حياة برزخية، إما في نعيم وإما في عذاب. فهنا في المحكي عنهم إذا بعثوا من القبور أنهم يقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، بعض السلف قالوا ما ذكره المفسر هنا أنهم يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيحسبون أنهم كانوا نياما، هو لأن ظاهر العبارة أو ظاهر الكلام المحكي عنهم أنهم وكأنهم في حالة تشبه حالة النوم، تشبه حالة أنه من بعثنا من مرقدنا. فهذا ما ذكره بعض السلف أنه يكون في نعيم أو يكون في عذاب. طبعا الكلام هنا على الكلام على المعذبين، الكلام على المعذبين، فهم في عذاب ثم يرفع عنهم هذا العذاب بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، فيحسبون أنهم كانوا نياما فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقيل غير ذلك في تفسير هذه الآية، قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية علشان المعنى، عشان القضية اللي التي ذكرتها، وهي كيف يقولون ذلك والأصل إن القبر فيه، إن القبر فيه إما نعيم وإما عذاب. فمثلا بعض المفسرين يقولون في هذا لأن العذاب في القبور بالنسبة إلى الهول الذي رأوه عند البعث والهول الذي سيقدمون عليه بعد ذلك من شدائد القيامة وما بعدها، أن ما يرونه في قبورهم أو حالهم في القبور أشبه بالنوم أو أشبه بالرقاد بالنسبة لما يأتي بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول من كلام المؤمنين أو الملائكة في جوابهم كأنه قيل بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل، أو من كلامهم ردا على أنفسهم وتحسرا. ونقف هنا لبعدها مسألة أخرى في ما في الآية هنا. المسألة الأولى هذا من كلام من، هذا من كلام من؟ القول الأول أنه من كلام المؤمنين أو الملائكة يقولون ذلك ردا عليهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون لهم أو تقول الملائكة لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وعدكم البعث وصدق المرسلون فيما أخبروكم به من وقوع البعث بعد الموت. ويكون هذا من باب الموصول لفظه المفصول معنى، وهذا واضح. الثاني قال من كلامهم ردا على أنفسهم وتحسرا، قال أو من كلامهم ردا على أنفسهم وتحسرا، كأنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم يجيبون أنفسهم لما يروا الحق أمام أعينهم فيقولون لأنفسهم، فهذا يكون من كلامهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بالنسبة لي السكت هنا، طبعا احنا عارفين يعني السكت ده يعني القراء ما بيقرأوش بالسكت يعني، ولكن أقصد أن السكت هنا عندنا مثلا لما نقرأ بالسكت هذا راجع لأمر يتعلق بالمعنى، أمر يتعلق بالمعنى ولا شيء يتعلق بالألفاظ؟ جميل، هو يتعلق هنا بالمعنى، يتعلق هنا بالمعنى. طب نأخذ هذا إلى السؤال التالي، هو السؤال ده التالي ده هو المقصود. إذا كان من كلامهم، إذا كان من كلامهم فالأقرب يبقى فيه سكت ولا لا؟ يعني هل نفرق بين الاثنين في قضية السكت؟ لا، لا نفرق، لا نفرق، لأن هو وصلها حتى لو كان من كلامهم قد يوهم إن هذا نعت أو تابع يعني لمرقدنا، من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا هذا، واضح؟ ولكن هذا ما وعد، هذا ما وعد، هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، يعني مش لازم نرتبها عليها يعني على المعنيين. حتى إن كان من كلامهم فالوصل قد يوهم، طبعا مش بتكلم حتى على السكت بس، يعني مش بتكلم على قضية السكت هو السكت يعني ايه امر اخص من قضية الوقف، اعتبار ان هنا موطن ايه موطن للوقف. طب الوقف هنا يبقى ايه؟ كيف؟ تمام. طيب بالنسبة لي خلاص هذا واضح. بالنسبة لما قال وما إما مصدرية في قوله ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إما مصدرية أي وعده وصدقهم، ما هو بيقول مصدرية دلوقتي فحنقرأها إيه أي وعده مصدر وصدقهم، أو موصولة أي الذي وعده الرحمن و صدقه المرسلون بمعنى صدق فيه المرسلون. خلينا نشوف هنا في الآية في قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن، لو قلنا ماشي هو المعنى واضح في الموصول الذي وعد الرحمن، هذا الذي وعد الرحمن. طيب هذا الذي صدق المرسلون، حس ان التركيب فيه شيء يحتاج لتقدير. طيب لو ما مصدرية هذا ما وعد الرحمن يعني وعد الرحمن، ها وبعدها وصدق المرسلون يبقى صدق المرسلين. فيقول ما لو كانت مصدرية هيبتدي يوضح لنا يعني يصيغ الكلام في معنى المصدرية، وإذا كانت موصولة يصيغ الكلام في معنى إذا كانت موصولة. فلو كانت مصدرية ما وعد أي وعد وصدق المرسلون يعني صدقه، صدق المرسلين، ما يبقى ما صدق المرسلون صدق، صدق صدق صدق صدقا أقصد يعني أقصد أنه المصدر بتاعه يعني. فيقول إما مصدرية أي وعده وصدقهم، الهاء هنا عايد على المرسلين. طب أو من كلامهم إيه؟ لا إحنا انتقلت للسطر السابق. يقول أو موصولة، أو موصولة هذا ما وعد أي الذي وعد. هنا المفسر هو بيذكر العبارة بيقول الذي وعده الرحمن، المفسر حط هاء هنا لأن إيه عشان جملة الصلة هذا العائد، هذا العائد محذوف، العائد اللي موجود في جملة الصلة على اسم موصول الذي وعده الرحمن. طيب أمر يعني في التركيب النحوي أمر ظاهر ما فيهوش إشكال. طيب بعد كده وصدق المرسلون يبقى إيه؟ هذا الذي صدقه المرسلون، هذا الذي صدقه المرسلون، ما هو كده هتبقى ما موصولة. يعني إيه صدقه المرسلون؟ فيقول فيوضح المعنى أن المراد بصدقه المرسلون يعني صدق فيه المرسلون، كان صدق أصلا كانت تتعدى بفيه ولكن هنا تعدت إيه؟ تعدت بنفسها. هذا الذي صدقه المرسلون أي هذا الذي صدق فيه المرسلون. أظن كلام واضح. قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، يقول مفسر إن كانت أي الفعلة إلا صيحة واحدة، وهو بيقول هنا الفعلة لأن صيحة منصوب فهذا خبر كان، هذه كان ناقصة، فيبين لنا إن في اسم كان. إن كانت الفعلة التي وقعت بهم التي أوقع الله بهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بمجرد تلك الصيحة وليس الأمر فيها بعسير. طيب هذه الصيحة، هذه الصيحة أي النفختين؟ الثانية. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا من الظلم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال هذا حكاية ما يقال لهم في ذلك اليوم. ليه بيقول هذا حكاية ما يقال لهم في ذلك اليوم؟ متصل الكلام بما قبله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا فيه خطاب. ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم، يقول يوم القيامة بعد دخول الجنة، في شغل فاكهون. طبعا إذا أطلق يوم القيامة فيقصد به يوم الفصل يوم الحساب، ويطلق أيضا يوم القيامة على يوم القيامة وما بعده، يوم القيامة وما بعده من دخول الجنة للمؤمنين ودخول النار للكافرين. فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هذا ليس في موقف الحساب، هذا لا يكون في موقف الحساب، ويقال في هذا أنه اليوم، يقول يوم القيامة إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة بعد دخول الجنة في شغل قال عظيم لا يحيط به الأفهام. هذا التعبير الجميل الذي يذكره المفسر هنا أخذه من دلالة التنكير في شغل والإبهام فيه، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، هنا في تنكير، شغل نكرة فيها تعظيم، وكذلك الإبهام أنه لم يبين ما هو أو لم يعين ما هو الشغل. ها في مشكلة في الصوت، لو حد سمع الصوت يكتب أنه سمع الصوت. طيب في شغل قال عظيم لا يحيطون لا يحيط به الأفهام فاكهون متلذذون. خبر بعد خبر أو الأول ظرف للثاني. خبر بعد خبر، إن فاكهون خبر بعد خبر، يبقى الخبر الأول، ما الخبر الأول؟ في شغل، هذا الخبر الأول، والخبر الثاني فاكهون، أو الأول ظرف للثاني ويكون فيه تقديم، يعني فاكهون في شغل، فاكهون في شغل، وفي فرق في المعنى بين الاثنين. يعني الأول الإخبار عن أهل الجنة بخبرين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، وإن أصحاب الجنة اليوم فاكهون. أما الثاني فهو خبر واحد عنهم، إن أصحاب الجنة اليوم فاكهون في شغل. طيب فاكهون هنا فسره بمتلذذون، وفاكهون هنا قرئت فاكهون بالألف وقرئت فاكهون بغير ألف، وفي فرق بينهما في المعنى. الفاكه من الفاكهة، يعني أصحاب فاكهة لهم فاكهة، يعني فاكهون هذا بالألف، وفاكهون بغير ألف من الفكاهة اللي هو بمعنى الراحة والسرور. وكلام المفسر هنا يعني يحتمل أنه يكون كان يفسر قراءة فاكهون أو يفسر قراءة فاكهون، يعني هو قوله متلذذون هو ينفع يكون كان بيفسر قراءة القراءة بالألف أو القراءة بغير ألف. هم وأزواجهم في ظلال قال من أشجار الجنة وقصورها. وظلال قرئ الظلال وقرئت ظلل، وظلال إيه الفرق بين ظلال وظلل؟ ظلال جمع ظل، وظلل جمع ظلة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك قال هي السرر في الحجال، وهذا يعني تكرر كثيرا، متكئون. والأزواج هنا المراد بها الأزواج المراد بها النساء، يعني من أزواج في الدنيا أو من الحور العين، هنا المراد بالأزواج ذلك، وهذا واضح في الكلام على أنها الكلام أنهم على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة قال جميع أنواعها، ولهم ما يدعون جميع أنواعها، لبيان أن المراد هنا بالفاكهة ليست فاكهة معينة، يعني لهم فيها فاكهة أي نوع من أنواع الفاكهة. يعني أصلا كلمة فاكهة هنا الأصل فيها أنها لا تفيد العموم، الأصل فيها أنها لا تفيد العموم، ده سياق إثبات، وهذه كلمة نكرة، وأنا بقول الأصل احترازا من أن يقال أنها جاءت في مقام الامتنان، وإذا جاءت في مقام الامتنان فتحتمل أن تكون تحتمل أن تفيد العموم. ولكن هنا المراد جنس، يعني جنس الفاكهة، لهم فيها فاكهة فالمراد فواكه كثيرة، جميع أنواع الفواكه، كما في قوله تعالى فيها عين جارية، يبقى عيون ليس المراد عين واحدة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يقول في يدعون يدعون به لأنفسهم فهو من الدعاء، أو يتمنون من قولهم ادعي علي ما شئت بمعنى تمنه علي. يبقى لهم ما يدعون، ذكر في يدعون معنيين، الأول يدعون من الدعاء، يعني يطلبونه من الدعاء، يدعون به لأنفسهم، والثاني أنه من التمني، ولهم ما يدعون يعني يتمنون، وذكر من قولهم ادعي علي ما شئت يعني تمنى علي ما شئت. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام، يقول أي لهم سلام الله أو بدل مما يدعون. الأول سلام قولا من رب الرحيم، يبقى سلام إعرابها هنا يقول لهم سلام، يبقى سلام مبتدأ أو بدل مما يدعون، وتكون مفسرة لما يدعون، يعني لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، والبدل مما يدعون سلام، فيكون هذا هو تفسير ما يدعون. يقول أو بدل مما يدعون، طبعا ممكن يكون، ممكن يكون اشتمال، ممكن يكون مطابق كده بحسب نظري. ولو ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، يقول يقال لهم قولا من جهته، أي يسلم الله عليهم بغير واسطة تعظيما لهم، وهذا غاية مناهم. لماذا قال المفسر هنا قولا من جهته؟ قولا من جهته، هو بيقول كده إن الآية فيها سلام قولا من رب الرحيم، فيبين من هذه ما دلالتها، من هذه ما دلالتها، سلام قولا من جهة، يعني من جهة الله سبحانه وتعالى، يقول من رب الرحيم، وذكر أن الله سبحانه وتعالى يسلم عليهم بغير واسطة تعظيما لهم كما ورد في الحديث النبوي في ذلك. وسلام خلاص، وسلام مرفوعة، طب قولا منصوبة ليه؟ سلام قولا، هذه مفعول مطلق مصدر، ماشي، من قلق. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يقول وامتازوا اليوم انفردوا عن المؤمنين أيها المجرمون الكافرون. عن الضحاك قال لكل كافر بيت من النار يردم بابه بالنار يكون فيه أبدا لا يرى ولا يرى، نعوذ بالله من ذلك. ثم يقول تعالى ألم أعهد إليكم، يقول العهد الوصية، أي ألم أوصيكم بلسان أنبيائي، وهذا من جملة ما يقال لهم تقريعا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، طبعا هو هنا مكتوبة أوصيكم فيها هنا، يعني ملهاش مكانها، ألم أوصيكم بلسان أنبيائي، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، قال أن مفسرة أو مصدرية، أن مفسرة للعهد، وأن مصدرية كأن المعنى يا بني آدم بألا تعبدوا، بألا تعبدوا الشيطان. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، قال عطف على ألا تعبدوا، هذا صراط مستقيم، طبعا عطف على ألا تعبدوا، فيكون هذا من جملة العهد، يكون هذا من جملة العهد، ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، وألم أعهد إليكم أن اعبدوني، فهذا من جملة العهد. هذا صراط مستقيم، قال بليغ في استقامته، إشارة إلى عبادته. أولا قوله بليغ في استقامته هذا من إيه؟ من وصف الصراط بأنه مستقيم، وصف الصراط بأنه مستقيم، طبعا ده المفترض ده أمر يكون حاضر معانا، احنا عارفين ده في سورة الفاتحة. الصراط أصلا طريق مستقيم، يعني الصراط دون أن يوصف بالاستقامة فهو فيه معنى الاستقامة، فإذا وصف بالاستقامة فهذه مبالغة في وصفه بالاستقامة، هذا صراط مستقيم، يقول بليغ في استقامته. ثم قال إشارة إلى عبادته، يقصد الإشارة في قوله هذا صراط مستقيم، هذا، هذا اسم الإشارة، على ما يعود؟ يعود على عبادته في قوله وأن اعبدوني، وأن اعبدوني هذا المشار إليه اللي هو العبادة لله سبحانه وتعالى، الخبر عنه أنه صراط مستقيم بليغ في استقامته. ولقد أضل منكم جبلا قال خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يقول فتدركوا إضلاله وعداوته، يعني أنه أمر واضح لمن له أدنى عقل. في الحديث إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أي ثم يقول الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم إلى قولي هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذا وارد في حديث فيه ضعف، وفيه هذه الآيات، يعني فيه هذه الآيات كلها من أول ألم أعهد يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها قال ادخلوها وذوقوا عذابها، والمعنيان في الصلي، المعنيان في الصلي اللي هو الدخول مع ذوق العذاب، الدخول مع مقاسات حر النار. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، قال بكفركم في الدنيا. قوله بكفركم في الدنيا يبقى هنا الماء اعتبر الماء مصدرية. طيب والباء هنا سببية، اصلوها اليوم بسبب كفركم، اصلوها اليوم بسبب كفركم. اليوم نختم على أفواههم، يقول نمنعها عن التكلم. ثم قال عن السلف، يعني هو هنا يقول نمنعها عن التكلم عن السلف، وبعدين في فاصلة، لا الفاصلة يعني عاوزين نضبط الكلام كده، بعد كلمة التكلم ممكن نحطها. هو هنا بيفسر اليوم نختم على أفواههم، قال نمنعها عن التكلم، هذا واضح. ثم نقل قولا عن السلف، قال عن السلف، وممكن بعد عن السلف نحط إيه؟ نقطتين فوق بعض. عن السلف إنه يدعى الكافر، هذا الخبر وارد عن السلف، وارد خاص عن يعني في خبر بطوله هذا، وذكر هنا مختصرا هو بسياق أطول منه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول عن السلف إنه يدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض عليه عمله فيجحد ويقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي الملك ما لم أعمله، فيقول له الملك عملت كذا في يوم كذا، فيقول لا وعزتك أي ربي، فحينئذ هو يكذب الملك، فحينئذ ختم على فيه ويشهد عليه جوارحه. طبعا هو في شيء من هذا المعنى وارد في الحديث النبوي، في شيء من هذا المعنى وارد في الحديث النبوي، وهو إن أنه يعني لا يقبل إلا شاهدا من نفسه، لكن هو هنا الفكرة إن هذا الأثر الشيء الزائد فيه ممكن يذكر الحديث النبوي، هو الشيء المذكور هنا اللي هو تكذيب الملك، أنه يكذب الملك في ذلك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، قال بإنطاق الله إياها بما كانوا يكسبون من المعاصي، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. يقول الطمس تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة. يعني إيه تعفية؟ تعفية اللي هي المسح، التعفية اللي هي مسح زي من العفو، عفى الأثر، التعفية اللي مسح، تعفية شق العين، مسح شق العين حتى تعود ممسوحة. يبقى فهاش إيه؟ هو ده الطمس على العين، كأن العين الجفنان التحم بعضهما ببعض قطعة واحدة كده ليس فيها شق للعين. يقول ولو نشاء لطمسنا، هذا معنى الطمس، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا، يقول أي ابتدروا الصراط أي الطريق الذي اعتادوا سلوكه. نركز كده في الجزئية دي، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، والهاء هنا عائد على الكفار، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا، يقول ابتدروا الصراط أي الطريق الذي اعتادوا سلوكه. نصبه بالمفعولية لتضمنه معنى ابتدروا أو بنزع الخافض يعني إلى. هنا دلوقتي فاستبقوا الصراط، استبقوا لا تتعدى بنفسها إلى الصراط، يقال استبقوا إلى الصراط، استبقوا إلى الصراط، ولكن هنا تعدت بنفسها، فلذلك فسر استبقوا بابتدروا فوق أصلا في السطر السابق، فاستبقوا فسر بابتدروا، هي ابتدروا ليست مطابقة لاستبقوا، ولكن لما تعدت بنفسها إلى الصراط فقال إنها تكون متضمنة معنى ابتدروا، فذكر ذلك بعدها. يقول الصراط هيبقى مفعول به منصوب بالمفعولية لاستبقوا، لتضمن استبقوا معنى ابتدروا، وهذا التضمين، التضمين النحوي المعروف. قال أو بنزع الخافض، يعني نصبت منصوب بنزع الخافض يعني إلى، ولما حذف بينصب. فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، يقول أي لا يبصرون الطريق. نرجع مرة أخرى لهذا المعنى، وقوله لا يبصرون الطريق، هو أن يبصرون هذا استفهام، أن يبصرون هذا استفهام، ولكن يفهم منه أن يبصرون، كيف يبصرون، في إنكار أنهم يستطيعون أن يبصروا بهذا الحال، ولو نشاء لمسخناهم. قال قردة وخنازير أو حجارة أو أزمناهم. ولو نشاء لمسخناهم، قال قردة وخنازير، هذا واضح، أو حجارة واضح، أو أزمناهم. ما معنى أزمناهم؟ يعني يصير زمنا، يصير زمنا، هو أن يكون مقعدا مثلا لا يستطيع أن يتحرك. فبعض المفسرين، وهذا وضع بعض المفسرين، قالوا أن هذا هو المسخ المقصود هنا، إن هو أقعدهم. وهذا وارد، يعني هذا وارد في التفسير، ربما وارد عن السلف أيضا، يعني لا غير متأكد من هذا، ولكن غالب الظن في هذا، ممكن تراجع. يعني إن هو معنى مسخناهم أنهم أن الله سبحانه وتعالى يقعدهم، يعني لا يستطيع أن هو يتحرك. طيب ليه هنا المسخ حد بيفسره بهذا المعنى؟ لماذا يفسر المسخ هنا بهذا المعنى؟ لسياق الآية بعدها، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي مكانهم، المكانة هي المكان، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي لا ذهابا ولا رجوعا. وذكر قولا آخر يأتي بعد ذلك. فالمقصد إن هنا ممكن حد يفهم من المسخ أنه شيء يجعلهم لا يستطيعون أن يتحركوا، يتشلوا، يعني يتشلوا، لا يستطيعون أن يتحركوا، فهو مسخ على مكانه، مسخ على مكانه يعني مسخا يقعد معه في مكانه لا يستطيع أن يتحرك، ولا يستطيع ذهابا ولا إيابا، لا ذهابا ولا رجوعا. فهذا معنى أزمناهم المذكورة كقوله هنا في مسخناهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، قال مكانهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يقول أي لا ذهابا ولا رجوعا. ولفواصل الآي قال ولا يرجعون، أو معناه ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه. وحاصلوا، وذكر الحاصل بعد ذلك، خلينا نقف هنا الأول. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، هنا كلامه عن ولا يرجعون. فما استطاعوا مضيا، هم خلاص مسخوا على مكانتهم لا يستطيعون ذهابا. طيب ولا يرجعون، يبقى ذهاب ورجوع، يعني رايح وجاي مثلا. إذا كان ذلك كذلك، فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا، فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا، تكون زيها يعني، فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا. فاللي فسرها كده بيعلل، يقول طيب هي ليه جت مختلفة عن مضيا؟ فقال ده الوجه الأول الذي ذكره، أي لا ذهابا ولا رجوعا. ولفواصل الآية قال ولا يرجعون، التعليل بأنها لمراعاة الفصلة هذا في هذا القول، مش في القول الثاني، ليس في القول الآخر. قول الآخر لا، فما استطاعوا مضيا، بعد كده ولا يرجعون، محل الكلام أو الكلام في لا يرجعون مختلف عن الشيء الذي لا يستطيعونه. فما استطاعوا مضيا، فما استطاعوا مضيا، لا يستطيعون المضي ولا يستطيعون الرجوع، هذا القول الأول. الثاني، فما استطاعوا مضيا، لا يستطيعون المضي، وحالهم أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون إلى من عليه قبل ذلك. فيقول الثاني بقى، يقول أو معناه، ده قول الثاني، أو معناه ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه. فعادي هنا يكون في مغايرة في الأسلوب ما بين مضيا مذكورة كمصدر ويرجعون المذكورة كفعل، لا يحتاج أن هو يعللها كما علل في الوجه الأول. ثم قال المفسر بعد ذلك، وحاصله أنهم أحقاء بالطمس والمسخ، ونحن قادرون، لكن نمهلهم لحكمة ورحمة منا. عايزين نقف هنا شوية ونشوف كلام اللي بيذكره هنا، بيقول وحاصله أنهم أحقاء بالطمس والمسخ. الطمس ده في الآية السابقة، انتبه، الطمس في الآية السابقة، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، والمسخ في هذه الآية، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. المفسر هنا بيقول إيه؟ بيقول وحاصله أنهم أحقاء بالطمس والمسخ، يستحقون هذا بسبب أفعالهم وكفرهم. طيب ونحن قادرون، لكن نمهلهم لحكمة ورحمة منا. طيب معنى كلام المفسر هنا أن هذا الطمس المذكور أو المسخ المذكور، طبعا هو مذكور لو نشاء لفعلنا كذا، هل هذا في الدنيا أم مما يقع في القيامة؟ واضح جدا ان هو في الدنيا، صح كده؟ واضح جدا ان المفسر هنا يقصد انه في الدنيا. وبعض المفسرين قالوا ان هذا في القيامة، ولكن هو الاظهر ما ذكره المفسر هنا، الاظهر لاسباب، ولكن هو الاظهر ان هو ان الكلام هنا عن الدنيا، كانه تهديد لهم ان يقع مثل هذا بهم في الدنيا، هم يستحقونه ولكن الله يمهلهم. لغاية هنا وتقف؟ لا، محتاجين نرجع بقى تاني للآية السابقة ونشوف المعنى ده في الدنيا معناه ايه، الكلام ايه معناه. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. صار الصراط هنا ليس معناه الصراط اللي هو في القيامة، واضح ولا مش واضح؟ يعني تجيش في الآخر تقول ان الكلام هنا على الدنيا وبعد كده تغفل عن الكلام من اوله، من اول الكلام بقى على ما يذكره المفسر هنا. ولو نشاء، ولو نشاء لطمسنا على اعينهم، فهنا الطمس على ما ذكره المفسر طمس حقيقي ان هو لا يرى. فاستبقوا الصراط، ابتدروا الطريق الذي اعتادوا سلوكه، وهو كلمة الصراط كلمة أو قول المفسر الذي اعتادوا سلوكه، يعني من أين أتى بها؟ هل كلمة صراط نفسها توحي بذلك؟ كلمة صراط نفسها تشعرنا بهذا الاعتياد؟ ممكن من باب أن الصراط هو طريق واسعة أو طريق مستقيمة، فهو يعني أنه أن مثل هذا مما لا مما يعني الأطنوة مش طريق مثلا معوجة، فهو هو ماشي محتاج أنه يكون مركز وهو ماشي، يعني حتى هذه الطريق الواسعة المستقيمة لا يستطيع أن يسير فيها. ولكن هو صح كده زي ما قلت، هو ممكن المعنى أقرب أنه قوله الذي اعتاد سلوكه أنه كأنه أتى من العهد في قلب، من العهد في قلب، وهذا مش العهد اللي هو ليس العهد على هذا المعنى لأنه في الدنيا، ليس العهد الصراط المعهود المذكور في الآخرة. هنا كلام، هنا بيتكلم هنا كلام المفسر على الدنيا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، هذا الذي اعتادوا، الذي اعتادوه، الذي يعرفونه، فأنى يبصرون. لا يبصرون هذا الصراط لأنهم طمست أعينهم طمسا حقيقيا، طمست أعينهم طمسا حقيقيا، فلا يستطيعون أن يروا الصراط اللي هو صراط حقيقي في الدنيا، طريق حقيقي في الدنيا بيتمشى فيه. واضح لغاية هنا؟ طيب، وبعد كده ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أيضا يكون الكلام تهديد أمر، تهديد في أمر يتعلق بالدنيا بما يقع في الدنيا، أن الله قادر على أن يمسخهم كما مسخ من قبلهم، يعني في نسخت قبل ذلك زي اليهود، زي مثلا أصحاب السبت، الله قادر على ذلك وهم بكفرهم مستحقون لهذا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا، وإذا وقع لهم هذا، إذا قال الله في ذلك كن فكان، لا يستطيعون أن يتحركوا من أماكنهم ولا يذهبون ولا يجيئون، أو لا يذهبون ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. فالكلام هنا كله على إيه؟ الكلام كل يعني الكلام، أنا رجعت للكلام يعني أسيقه في ما ذكره المفسر من مما يفهم منه أن الكلام هنا في الدنيا، أن الكلام هنا في الدنيا. لو حد حيفسر فاستبقوا الصراط، يعني استبقوا الصراط في الآخرة، فأن يبصرون ولا يستطيعون يتعثرون، ويذكر في هذا مثلا، يذكر في هذا الأحاديث الواردة في الكفار مثلا على الصراط، يبقى هنا الكلام، هنا الكلام هو حمله على أنه في الآخرة. واضح كده ولا مش واضح؟ حمله على أنه في الآخرة. طيب، في أمر آخر في الآية السابقة يعني ونختم به، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ورد عن بعض السلف منه ابن عباس رضي الله عنهما، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أنه الختم، يعني كأنه الختم على القلب، فاستبقوا الصراط، والصراط هنا يعني كأن الآية تعبير عن عمى البصائر لا عمى الأبصار العين. واضح؟ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم نختم على قلوبهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، يبصرون الحق. هل هذا المعنى له دخل هنا بقى ان هو يقال مثلا طب هنا في القيامة ولا في الدنيا؟ لا، هو الكلام هنا لسه في الدنيا، يعني كلامنا في الدنيا، ولكن الفرق هنا ان الطمس والصراط والإبصار كل هذا سيكون على المجاز، يعني صار الصراط هنا ليس صراطا حقيقيا، ولكن الصراط هنا صار الإيمان، طريق الإيمان. الإبصار هنا صارت البصيرة، بصيرة القلب، والطمس على الأعين، يبقى المقصود بها الختم على القلوب، وإلا فعينه مفتوحة ولكنه لا يرى الحق، وإن كان ما عطف عليه بعد ذلك من أمور حسية حقيقية، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني الأقرب له أن يكون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أن يكون طمسا حقيقيا، لأنه شبيه بالمسخ المذكور بعد ذلك. طيب النقل عن ابن عاشور، طيب مش نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة نختم السورة، والخميس القادم مش هيكون في درس إن شاء الله، فلسه يعني نتفق بإذن الله لو تيسر أن يكون في يوم بديل نرتبه بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.